بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القراءات المتواترة ودراسة كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة قسطلان عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، ويرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزننا إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في باب وقف حمزة وهشام على الهمزي، واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 87 من هذا الكتاب الطيب المبارك، ووصلنا إلى قسم الهمزة المتوسطة المتحركة بعد متحرك من باب وقف حمزة وهشام على الهمزي. قال رحمه الله عز وجل: وعليكم السلام ورحمة الله. قال رحمه الله عز وجل: وأما الهمزة المتوسطة المتحركة بعد متحرك. انتهينا من اللقاء السابق من الهمزة المتوسطة بنفسها وبغيرها الساكنة. اليوم ناخد الهمزة المتوسطة المتحركة بعد متحرك. قال: فإما أن تكون متوسطة بنفسها وبغيرها كالسابقة، يعني متوسطة بنفسها كما قلنا أن تكون يعني لا يسبقها حرف زائد، لا يسبقها الزوائد، تكون من بين الكلمة، أو بغيرها يعني بكلمة أو شيء منفصل عنها، يعني زي المتوسطة بزيادة أو بكلمة يعني. قال: فالأول تكون الهمزة فيه متحركة، فالأول اللي هي إيه؟ المتوسطة بنفسها أن تكون متحركة بالحركات الثلاث، متحركة بالحركات الثلاث. شيء طبيعي، احنا بنتكلم أصلا عن الهمزة المتحركة وقعت وسطا، فبتكون إما أن تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، والمتحرك قبلها كذلك إما أن يكون مفتوح أو مضموم أو مكسور. فالحاصل أن يكون مجموعها كام؟ مفروض 3 في 3 ب9، فتحصل من ضرب ثلاثة الهمزة في ثلاثة حركة ما قبلها 9 صور. الأولى نحو مؤجلة يعني فتحة بعد ضم، الثانية نحو مئة فتحة بعد كسر، الثالثة نحو شن آن فتحة بعد فتح، يبقى انتهينا من المفتوح. الرابعة نحو سئل كسر بعد ضم، الخامسة إلى بارئكم كسر بعد فتح، السادسة نحو تطمئن كسر بعد فتح، لا إله إلا الله. بارئكم كسر بعد كسر، قلنا كسر بعد فتح، نعم. السابعة نحو برؤوسكم، نعم. بارئكم كسر بعد كسر، احنا قلنا كسر بعد فتح خطأ يعني، وتطمئن كسر بعد فتح، والسابعة برؤوسكم ضم بعد ضم، يستهزئون ضم بعد كسر، التاسعة نحو رؤوف أو رؤوف على حسب القراءة ضم بعد فتح. يعني 9 صور الحمد لله موجودين، 9 صور موجودة. تمام، طيب دي صور دي صور دي صور الهمزة المتوسطة بنفسها. طيب كيف التخفيف؟ قال فتخفف الهمزة في الصورة الأولى. إيه هي الصورة الأولى؟ اللي هي إن هي تكون الثانية، إن هي تكون الهمزة مفتوحة. الصورة الأولى اللي هي الهمزة مفتوحة، وهي المفتوحة بعد ضم بإبدالها واو، بإبدالها واو. وفي الثانية وهي المفتوحة بعد كسر بإبدالها ياء. الصورتين دول التخفيفهم بالإبدال، الصورتين الأوليين فتحة بعد ضم وفتحة بعد كسر تبدل في الأولى واو وتبدل في الثانية ياء. وفي الصور السبع الباقية بين الهمزة وما منه حركتها، يعني بالتسهيل يعني 9 صور بيبدل في الصورة صورة الفتحة بعد ضم والفتحة بعد كسر، دول الصورتين دول فيهم الإبدال. أما باقي الصور ففيها إيه؟ التسهيل. لذلك قال الإمام الشاطبي في المنظومة: ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه، ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواو محولة. يعني فتحة بعد كسر ياء، فتحة بعد ضم واو. وفي غير هذا، أي غير الصورتين دول، بين يعني 7 صور الباقية فيها تسهيل بين، إلا ما سيأتينا بصورتين أخريين فيهما الإبدال للأخفش. قال فتخفف الهمزة في الصورة الأولى وهي المفتوحة بعد ضم إبدالها واو، يعني مؤجلة تقرأ موجلة. 100 100. أما باقي الصور السبع ففيها التسهيل بين، إذا كانت مفتوحة بين الألف بين الهمزة والألف، وإذا كانت مكسورة بين الهمزة والياء، وإذا كانت مضمومة بين الهمزة والواو. وفي الصور السبع الباقية بين الهمزة وما منه حركته على أصل التسهيل، فتجعل المفتوحة بين الهمزة والألف والمكسورة بين الهمزة والياء في حالاتها الثلاثة. في حالتها الثلاثة يعني ايه؟ مكسورة بعد فتحة بعد ضم بعد كسر، والمضمومة بين الهمزة والواو في أحوالها الثلاثة أيضا مثلها. وهذا مذهب سيبويه. وروى محمد بن سعيد البزاز عن خلاد عن سليم عن حمزة أنه كان يقف على نحو مستهزئون ومتكئون والخاطئون فمالئون ليطفئوا ويستنبئونك مما همزته مضمومة بعد كسر بغير همز في الكل، يعني بالحذف مع الضم للزاي والكاف والطاء واللام والفاء والباء، وهو صحيح في الأداء والقياس. تمام، يعني في الصور الثلاث دي بيقرأ فيها بالحذف، حذف الهمزة، لذلك لا نجد صورة في الرسم، لذلك هذه الهمزات لم تصور بصورة في الرسم لأنها بتحذف. فتحذف الهمزة وتلقى حركتها على ما قبلها، تلقى حركتها على ما قبلها. ليه؟ لأن من الصعب أو متعذر إن أنت تنطق كسرة قبل واو، قبل واو مادية بعدها يعني تنطق واو مادية ساكنة، هتقرأ قبلها كسر ازاي؟ مش هينفع، فلابد ان هي تغير الى الضم. يعني مستهزئون، هروح اسفين الهمزة، طب انا اقرأ زي مستهزئون، مش هينفع تقرأ الكاس، يبقى اقرأ بالضم. مستهزون، متكون، الخاطون، فمالون، ليطفوا ويستنبونك. كل هذه مما قرأ فيه أيضا سيدنا أبو جعفر على مساهاته. قال: وهو صحيح في الأداء والقياس، وهو صحيح في الأداء والقياس. قال: وجاز بعضهم حذف الهمز وإبقاء ما قبل الواو مكسورا على حاله على مراد الهمز. قال الداني: وهذا لا عمل فيه، لا عمل عليه. وأشار الشاطبي إلى هذين الوجهين بقوله: مستهزئون الحذف فيه ونحوه، وضم وكسر قبل قيل وأخمل، يعني هذا القول غير معمول به. قال الجعبري: ولم يتعرض في التيسير لهذه المسألة، والظاهر أن مذهبه الضم كما في يضاهئون يضاهون. فالكسر زائد يعني في الشاطبي على التيسير. وقال بعض الشراح وفقا للشارح الأول يعني الإمام السخاوي: ألف أخملة ضمير الضم والكسر، ضمير الضم والكسر، أي أخملة الوجهان. وليس كذلك، إذ الأول اللي هو الضم يعني موافق للرسم وميزان العربية، مشهور في النقل، والألف للإطلاق، والضمير المستكن للكسر فقط. وتم الوجه عند قوله وضم، يعني تم الكلام عند كلام الإمام الشاطبي، اللي هو كلمة وضم، اللي هو كلمة ايه؟ وضم، اللي هو أصل مستهزئون الحذف فيه ونحوه وضم. تم الكلام هنا. نيجي عند كلمة وكسر قبل قيل وأخمل، دي جملة بداية، لأن يخمل وجه الكسر اللي هو قبل الواو. موافق قال: مشهور في النقل والألف الإطلاق، والضمير المستقيم من الكسر فقط. وتم الوجه عند قوله وضم. ثم قال: وكسر قبل قيل، ولو أراد عوده إلى اثنين لقال قيل وأخمل، لينص على الوجه المخمول اللي هو الضم أيضا. انتهى. وتبعه في النشر متعجبا من السخاوي في تضعيفه الوجه الأول مخطئا له، ثم قال: ممن نص على صحته، أي الوجه الأول صاحب التيسير وجمع البيان في جمع البيان وفي الشاطبية وفقا للتيسير. وحكى أبو حيان أن الأخفش النحوي أبدل من هذا النوع المكسور بعد ضم واوا، والمضموم بعد كسر ياء خالصتين. يبقى أضفنا للإبدال وجهين من الأوجه المسهلة، لأن احنا قلنا الفتح بعد ضم والفتح بعد كسر دول اللي فيهم الإبدال. هنا زاد وجهين آخرين عن طريق من طريق الأخفش، اللي هو المكسورة بعد ضم وأيضا المضمومة بعد كسر، يعني وجه معكوس، وجه واحد بس هو معكوس، ضم بعد كسر، كسر بعد ضم. المكسورة بعد ضم ببدلها واو، السماء المكسورة بعد ضم، والمضمومة بعد كسر ياء خالصتين. فيقول في نحو سئل، سئل بالضم بالإبدال وسويل، لكن الوجه الأول اللي فيها يبقى كلمة سئل اللي هي ضم بعد كسر بعد ضم، فيها وجه التسهيل سويل، وفيها أيضا وجه الإبدال على مذهب الأخفش سويل. وفي نحو مستهزئون أبدلها أيضا إيه؟ ياء، على حسب إن قبلها كسر. أما سئل تبدل واو لأن قبلها إيه؟ ضم. قال مستهزيون، فدبرها بحركة ما قبلها. إذا أصبح عندنا أربع أوجه في الإبدال. أربع أوجه في الإبدال، الفتح بعد ضم والفتح بعد كسر، دي لفهوم الإبدال فقط، الإبدال فقط. وباقي الأوجه السبعة فيهم التسهيل بين بين. وناخد أيضا من هذه الأوجه، من الصور السبعة هذه، المضمومة المكسورة بعد ضم وعكسها المضمومة بعد كسر، فيهم الإبدال أيضا. يبقى المكسورة بعد ضم والمضمومة بعد كسر دول فيهم وجهين، الإبدال والتسهيل. ده خلاصة الكلام في هذه الصور. وقد نسبوا هذا على إطلاقه إلى الأخفش، والذي في كتابه معاني القرآن كما نبه عليه في النشر تخصيصه بما إذا كانت، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تخصيصه بما إذا كانت لهمزة لام الفعل، نحو مررت بأكمئك. قال رحمه الله عز وجل: وقد نسبوا هذا على إطلاقه إلى الأخفش، والذي في كتابه معاني القرآن كما نبه عليه في النشر تخصيصه بما إذا كانت الهمزة لام فعل، نحو مررت بأكمئك واللؤلؤ فقط. فخرج ما إذا كانت عينه، نحو سئل، أو من منفصل، نحو يرفع إبراهيم، يشاء إلى، فيسهلها بين بينك سيبويه. والجمهور على إلغاء هذا المذهب والأخذ بمذهب سيبويه في ذلك، هو التسهيل بين الهمزة وحركتها، وقياس التسهيل لأن حركتها أولى بها من غيرها. وأخذ آخرون بالتفصيل، فعملوا مذهب الأخفش فيما وافق الرسم، نحو سنقرئك ومذهب سيبويه في نحو سئل، لأن أصلا سنقرئك رسمت على الياء، وافق الرسم سنقرئك تبدأ الياء، أو سنقرئك بالتسهيل سئل رسمت أيضا على الياء، المفروض سئل هتبدأ الواو سئل، أو سئل بالتسهيل، ومستهزئون مستهزون مستهزيون لموافقة الرسم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قالوا: أما المتوسطة، دي المتوسطة بنفسها، انتهى قسم المتوسطة بنفسها، وفيها 9 صور، قلنا يا صورتين بالإبدال المحض، و7 صور الباقية بالتسهيل، ناخد منهم صورتين أيضا نبدلهم. ودي خلاصة الكلام في الهمزة المتوسطة بنفسها. قالوا: أما المتوسطة بغيرها من هذا القسم وهو المتحركة بعد المتحرك، فتكون متصلة رسما ومنفصلة، فتكون متصلة رسما ومنفصلة، متصلة رسما في حالة إذا كانت متوسطة بالزائد، يعني الزائد دي دخل على الكلمة من الزوائد المعروفة يعني، أو منفصلة يكون في كلمة قبلها أو حرف وكذا. قال: فالمتصلة تكون بدخول حرف من حروف المعاني عليه كحروف العطف وحروف الجر ولام الابتداء وهمزة الاستفهام وغيرها، هو المسمى المتوسط بالزائد. وتكون الهمزة في ذلك بالحركات الثلاث، وقبل كل منها كسر وفتح، فتضرب الاثنين في الثلاث تبلغ 6. تمام. فتبلغ 6 وهي مفتوحة بعد كسر نحو بأنه ولأبويه، فتبدل في هذه ياء بأنه ومفتوحة بعد فتح نحو فأذن، كما قلنا قبل المتوسطة بنفسها إن هي كانت مفتوحة بعد كسر تبدل، والمفتوحة بعد الضم تبدل، هنا نفس النظام، مفتوحة بعد الكسر أيضا تبدل واو. وعليكم السلام وبركاته. فتبدل ياء في هذه بأنه، بأنه ولأبويه وليبويه، ومفتوحة بعد فتح نحو فأذن وكأنه، ومكسورة بعد كسر والنحو لا بإمام لإلاف، ومكسورة بعد فتح فإنهم فإنه، ومضمومة بعد كسر نحو لأولاهم لأخراهم، ومضمومة بعد فتح وأوحيا فأواري. فتساهل في هذه الخمسة بين بين، وهذا مذهب الجمهور، وحققه كثير كثيرون في الستة. قالوا أما المتوسطة بغيرها، دي المتوسطة المنفصلة المتصلة، المتوسطة المتصلة. لاحظوا إن هو نفس القراءة الأولى، المتوسطة بالزائد هي نفس تخفيف المتوسطة بنفسها. احنا كنا هناك بنبدي ليه فتح بعد كسر وفتح بعد ضم، صح؟ هنا ما فيش الا فتح بعد كسر، فتح بعد ضم دي مش موجودة، دي مش موجودة اصلا، لان الحرق، لان الزائد ما بيكونش مضموم، الزائد هنا اما مفتوح او مكسور. فهنا في حالة إبدال فتح بعد كسر ده المضموم، ده المبدل، وهناك أيضا مبدل. فتح بعد ضم هناك مبدل، هنا أصلا الصورة بتاعته غير موجودة. فالخمس صور الباقية بالتسهيل، بقي لنا صورتين اللي هما ضم بعد ضم وضم وكسر بعد ضم، دول غير موجودين في المتوسطة بزائد. فنفس التخفيف، الهمزة المتوسطة بالزائد والهمزة المتوسطة بنفسها كلها نفس الايه التغيير. طيب والمتوسطة بغيرها أي المنفصلة في الرسم، فتكون متحركة بالحركات الثلاث، وتأتي قبل الحركات الثلاث أيضا، فيحصل من ضرب الثلاثة في الثلاث 9 صور. مفتوحة بعد ضم يوسف أيها، مفتوحة بعد كسر في آيات، مفتوحة بعد فتح أفتطمعون أي أفتطمعون أن يؤمنوا، مكسورة بعد ضم يرفع إبراهيم، مكسورة بعد كسر من بعد إكراهن، مكسورة بعد فتح غير إخراج، مضمومة بعد ضم الجنة أزلفت، مضمومة بعد كسر عليه أمة، ومضمومة بعد فتح كان أمة. فتبدل المفتوحة بعد الضم واو نفس اللي في المتوسطة بنفسها، وبعد الكسر ياء أيضا كذلك، وتسهل بين بين في الصور السبعة الباقية، وهذا مذهب من خفف المتصل الواقع بعد حرف المد من أركانه، وخاف وحقق الجمهور في جميع 9. إذا نلاحظ من هذا الكلام القاعدة أن كل المتوسطة نفس التسهيل أو نفس التخفيف، يعني نفس تخفيف المتوسطة بنفسها والمتوسطة بغيرها المنفصلة، دي 9 صور في الاتنين، ونفس نفس القراءة. أما المتوسطة بالزائد فسبعة فقط، ليه؟ 6 فقط، ليه؟ لأن الحرف الأول لا يوجد منه مضموم في المتوسطة بالزائد، فتقرأ صورة واحدة بالإبدال اللي هي المفتوحة بعد كسر، أما باقي الصور فتسهل أيضا ك باقيها. دي خلاصة هذا الكلام. طيب انتهى من المذهب القياسي، انتهينا من المذهب القياسي أو المذهب التصريفي، نبدأ نتكلم في المذهب الرسمي. يعني المذهب الرسمي المذهب على حسب رسم المصحف. قال المذهب الثاني التخفيف الرسمي، وهو اتباع صورة ما كتب في المصاحف العثمانية، وهو خاص بالهمز دون غيره، فلا يحذف الألف الذي بعد شين كلمة نشاء، ولا يلفظ بالألف الذي بعدها. كلام زائد، هذا الكلام زائد لا يتعلق أصلا، معروف أن التخفيف لا يكون إلا للهمز، ملناش دعوة بالألفات الثانية سواء كانت ثابتة في الرسم أو محذوفة في الرسم. قال: وقد اختلف في الأخذ بتسهيل الهمزة على الوجه الرسمي، فذهب جماعة إلى الأخذ به مطلقا، فأبدلت الهمزة بما صورت به مطلقا، يعني أي صورة بيبدلها، أي صورة بيبدلها. لكن هذا له شرط كما ذكره الإمام ابن الجزري في النشر. قال: فأبدل الهمزة بما صورت به وحذفوها فيما حذفت فيه، لأن من شروط الحرف، من شرط الحرف الذي يقرأ به موافقة الرسم كما مر البحث فيه. وذهب مكي وابن شريح والشاطبي وكداني وابو الفتح فارس في جميع من المغاربة ومنفقهم من المتأخرين إلى الأخذ به، لكن بشرط. إيه هو الشرط؟ صحته في العربية، صحته في العربية. يبقى موافق، لا يبقى عشان تبدل، عشان تقرأ بما وافق الرسم، يعني تبدلها بصورة المرسومة عليه، لابد ان هذا الابداء، هذه القراءة التي قرأتها بالتخفيف الموافقة للرسم ان تكون ايضا موافقة للعربية. ليه؟ ليه؟ لان العربية شرط مصحة القراءة، لان موافقة اوجه العربية شرط اصلا من ركن من اركان القراءة، فاذا خالفت خالفت ركن، وإذا خالفت ركن لا تصح بها القراءة. قال: لكن بشرط صحته في العربية، وإن كان غيره أقيس، فلا يجوز اتباع الرسم إذا خالف قياس العربية، فإنه ربما يؤدي إلى ربما يؤدي في الألف إلى اجتماع 3 سواكن، نحو رأيت رايت رايت رايت. هبدل الهمزة ألف على الرسم مع بعدها ياء ساكنة مع سكون التاء في الوقف، فاجتمع عندي 3 سواكن. وسألت سألت، كأنه كان كان. وربما يتعذر في بعضه، ده مثلا عرفنا ننطقها السواكن لأنها أصلا في الوقف. قال: وربما يتعذر في بعضه، وذلك إذا كان قبل الألف التي هي صورة الهمزة ساكن، نحو السوء. نعم، فين دي؟ فين الكلمة دي؟ ما معنى كأنه بعد الإبدال؟ كأنه وكأنه وربما كلمة وكأنه، وكأنه يعني كلمة، يعني كلمة كأنه يعني كلمة نفسها في القرآن، وكلمة سألت في القرآن. لما نبدلها ألف، لما نبدل الألف لما نبدل الهمزة ألف، لا هو الـ بعد الإبدال نفس الكلمة نفس المعنى، بس هو قال إن خالف العربية في اجتماع 3 سواكن، هو يخالف العربية، إن العربية أصلا إن يجتمع بعد الإبدال 3 سواكن، الألف واللام والتاء، ثلاث سواكن ورا بعض، فهو خالف العربية. هذا من ناحية المخالفة، من ناحية التصريفية يعني. قال وذلك، طيب احنا فين؟ وذلك إذا كان قبل الألف التي هي صورة الهمزة ساكن نحو السوءة والنشأة، طبعا هيتعذر النطق. كلمة السوءة أقول إن أنا أبدل الهمزة ألف وأنطق قبلها ساكن مضموم وبعدها ساكن، وهي في النطق. وكلمة النشأة هيتعذر فيها النطق أصلا، عشان أبدلها ألف من ناحية الرسم هيتعذر فيها النطق. قال وقد يؤدي في الحذف إلى اشتباه المعنى. يبقى احنا الصورة الأولى مخالفة قياس العربية. ايه هو القياس؟ عدم اجتماع ثلاث سواكن متتالية، بل في أصلا القاعدة إن عدم اجتماع ساكنين إلا في حالات نادرة. القاعدة عدم اجتماع ساكنين إلا في حالات نادرة، منها المد ومنها الوقف. هنا اجتمع، هنا أيضا راح زاد ساكن ثالث خالف القياس. الصورة الثانية تعذر النطق. يبقى الصورة الأولى اللي هو خالف القياس في اجتماع السواكن، الصورة الثانية اللي هو تعذر النطق عند الإبدال. تعذر النطق عند الإبدال، وضرب مثال على كده كلمة السوءة والنشأة. الصورة الثالثة أنه قد يؤدي في الحذف إلى اشتباه المعاني. اشتباه المعاني نحو كيجأرون يجرون يجرون ويسألون يسألون، أو إلى الإخلال كمسؤولة مسؤولة. فهذا ونحو لا تجوز القراءة به لمخالفته في اللغة، لمخالفة اللغة وعدم صحته نقلا. على أن سائر الأئمة من العراقيين كاطبة والمشارقة والمغربة لم يعرجوا على تخفيف الرسم ولا ذكروه، يعني أصل العراقيين لم يقرأوا بتخفيف الرسم، ولا ذكروا ولا أشاروا إليه ولا أشاروا إليه إلا من تقدم ذكره، اللي هو مين؟ من تقدم ذكره اللي هو مكي والإمام ابن شريح والشاطبي والداني، وبالفتح وفارس في جماعة من المغاربة، دول اللي قرأوا بيه تخفيف. وهو أصلا طب مش هيقرأوا مش هيقرأوا كده من عند أنفسهم، هو أصلا منقولة بالرواية. طيب لكن لكن الجمهور البغداديين لم يقرأوا لم تصلهم الرواية، أو لم يقرأوا، يعني ممكن يكون عندك رواية أصلا وموجودة لكنك لم تقرأ بها. فطالما لم تقرأ بها أو لم تقرأ بها على شيخك، وبالتالي لا تقرأ بها طلابك. لذلك قال على أن سائر الأئمة من العراقيين قاطبة والمشارقة والمغاربة لم يعرجوا على التخفيف الرسمي ولا ذكروه ولا أشاروا إليه إلا من تقدم ذكره، وحينئذ فالعمل بالتسهيل التصريفي أولى. لكن لا ينبغي ترك العمل بالتسهيل الرسمي بشرط اتباعا لخط المصحف المجمع على اتباعه، وعملا بما روى سليم عن حمزة أنه كان يتبع في الوقف على الهمز خط المصحف، وهذا هو المختار، وعليه سائر المتأخرين من أهل الأمصار. فتبدل الهمزة بالشرط الذي ذكرته بما صورت به، فما صور ألفا أبدله ألفا، وما صور واوا أبدله واوا، وما صور ياء أبدله ياء، وما لم يصور حذفه. التسهيل التصريفي دي على حسب قواعد اللغة، على حسب قاعدة الصرف، علم الصرف، علم الصرف من ناحية الهمزة تقع فاء أو عينا أو لاما للكلمة، وإذا وقعت فاء أو عينا للكلمة أو لاما يبص إن كانت همزة متحركة، اللي ذكرناه قبل التفصيل اللي ذكر قبل ذلك، إن كانت متحركة أو ساكنة. متحركة وساكنة يبصوا للي قبلها واللي بعدها على حسب القواعد اللي ذكرناها من ناحية الإبدال ومن ناحية التسهيل. أما التخفيف الرسمي، في ناس قالوا التخفيف الرسمي قالوا به مطلقا. يعني ايه قالوا به مطلقا؟ يعني قالوا ان رسمت على الالف نبدلها الف وبس، ما يبصش لغير كده. ان كانت على الواو يبدلها واو، ان كانت رسمت بالياء يبدلها ياء، ان لم يكن لها صورة في الرسم حذفها. قال به على الاطلاق، لم يتبع ضوابط، لم يتبع ضوابط. لكن هناك من شرط الضوابط. ما هو الشرط؟ ما هو الضابط الذي نقرأ به بالرسم؟ الضابط إذا أبدلنا إذا أبدلنا الهمزة بصورتها لابد أن توافق أوجه العربية. إن لم توافق أوجه العربية أو خالفتها فهذا الوجه مردود به. ليه؟ لأن موافقة أوجه العربية ركن من أركان القراءة. طيب، وعدم الموافقة العربية في ايه؟ في اللي احنا قلناه قبل كده. ايه هو اللي قلناه؟ رقم واحد ان هو يتم 3 سواكن مثلا، رقم اتنين يتعذر النطق، رقم تلاتة ان في حالة الحذف يشتبه المعنى كما ذكرنا، يعني بيكون مخالف لقواعد ايضا اللغة من ناحية الرسم. يبقى اذا حين اتباع المذهب الرسمي لابد أن يوافق المذهب القياسي كذلك، أو يوافق اللغة العربية على العموم. طيب، هل وفي ناس بتبدل كما قلنا تبدل مطلقا لكن لابد أن يوفر يشترط الضابط، وفي ناس لم يقرأوا عكس المطلقين، يعني في ناس قرأوا بالإطلاق بالمذهب الرسمي، وهذا خطأ لأنه سيصادمه، سيقابله كلام يخالف العربية كما ذكرنا في الأمثلة، إن هو اجتماع 3 سواكن أو تغير المعنى أو تعذر النطق في ال3 أشياء دي. في ناس عكسهم بقى على النقيض. نعم، الرسم ركن، الرسم ركن، لكن ده بيغير في الكلمة، هذا يغير في الكلمة. ما احنا لما نغير بالرسم لابد ان تكون الاركان كلها متوافقة. مش هغير في الرسم، اغير في اتبع الرسم واخالف العربية، لازم يكون الاركان كلها متطابقة مع بعضها. طيب، في طرف نقيض لمن قرأ بالاطلاق. ايه هو النقيض؟ ما هو النقيض اللي قرأ بالإطلاق؟ احنا عندنا في ناس بتقرأ في المذهب، احنا دلوقتي بنتكلم عن المذهب الرسمي، المذهب الرسمي اللي هو القراءة تبع رسم المصحف. طيب، عندنا في فريق قرأ بالإطلاق وفي نقيض له، وعرفنا ما وعرفنا يعني ايه قرأ بالإطلاق المذهب الرسمي. في فريق نقيض لهذا الفريق، ما هو النقيض؟ ما هو نقيض من قرأ بالإطلاق؟ ما هو الطرف الآخر؟ لا لا، ده مش نقيض، مش عكسه، الصرف لازم يوافق. لا، ولا الشاذ أصلا، الشاذ خارج عن المتواتر، الشاذ أصلا خارج عن المتواتر، ليست قراءة. النحوي مثل الصرفي. النقيض أنه لم يقرأ بالمذهب الرسمي إطلاقا، رفضه زي البغداديين. ما احنا قلنا في ناس بتقرأ بالرسم مطلقا، مطلق ألف رسمت على ألف يبدلها ألف، رسمت على الواو يبدلها واو، رسمت على الواو يبدلها واو. عكسه اللي رفض المذهب الرسمي دي جملة وتفصيلا. الوسط، المذهب الوسطي، أنه إذا قرأنا إذا قرأنا بالرسمي لابد ايه؟ لا مش انت بتقول عكس الرسم. ما هو طيب، ما هو اللي قرأ بالرسم برضه عمل بالصرف، ما هو اللي قرأ بالرسم عمل بالصرف، بس احنا نقول ان هم رفضوا المذهب الرسمي، يعني ما اعتبروش اصلا مذهب. تمام. لكن مذهب مذهب المحققين بقى، مش عاوزين نقول مذهب الايه الراجح، لا مذهب المحققين. المحقق من اتبع الرواية، ومن اتبع الرواية اتبع الرسم، ومن اتبع الرسم لابد أن يشترط فيه ضابط، وما هو الضابط؟ ألا يخالف أوجه العربية. هذه الجمل مرتبة على بعضها كده. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى ما نجيب سؤال في مدرسة الإقراء، ما هي مذاهب القراء في التغيير الرسمي؟ واحد، هناك من عمل به مطلقا. اثنين، هناك من لم يعمل به، مثل ايه؟ الشاميين والبغداديين، المصريين والبغداديين. رقم ثلاثة، مذهب المحققين. ما يعني ايه المحققين؟ من عملوا به لكن بضوابط. ما هو الضابط؟ موافقة أوجه العربية. موافقة أوجه العربية. طيب سين اتنين، ما هي الأوجه أوجه الرسم المخال ال ما هي أوجه الرسم المخالفة للعربية؟ رقم واحد، اتباع مخالفة العربية في مثلا قراءة بثلاث سواكن، والمثال اللي احنا ضربناه كلمة وكأنه وسألت وغيره. رقم اتنين، التعذر في النطق كالسوءة. رقم ثلاثة، قد يؤدي الحذف إلى اشتباه في المعنى، مثل تجارون ويسالون وهكذا. تمام كده. يبقى احنا ذكرنا رجعنا على كل ما سبق. قال وهذا هو المختار، وعليه سائر المتأخرين من أهل الأمصار. فتبدأ الهمزة بالشرط الذي ذكرته بما صورت به، فما صور ألفا أبدل ألفا، وما صور واو أبدل واو، وما صور ياء أبدل ياء، وما لم يصور حذفه. ثم أنه تارة يوافق الرسم القياسي، تارة يوافق الرسم ليه القياسي، المذهب الرسمي يعني، فيتحد المذهبان، وتارة يختلفان، ويتعذر اتباع الرسم كاجتماع الساكنين كما قدمته. ولا تظهر فائدة هذا التخفيف إلا فيما خالف فيه الرسم القياس، ومعرفته متوقفة على معرفة الرسم. فالأصل أن تكتب صورة الهمزة بحسب ما تؤول إليه في التخفيف أو تقرب منه. فإن خففت ألفا أو كالألف فقياسها أن تكتب ألفا أو ياء أو كالياء. فإن خففت ألفا أو كالألف، يعني أو كالألف دي يعني أو كالألف مثلا، هو قال فإن خففت ألفا أو كالألف التسهيل، يعني خففت ألفا يعني إبدال، أو كالألف يبقى تسهيل. فقياسه أن تكتب ألفا أو ياء أو كالياء. أن تكتب مفروض هو، فقياسه أن تكتب ألفا، انتهت الجملة لحد هنا، مفروض كان يوضع نقطة، لأن الكلام اللي جاي بداية كلام. طيب هو على منفصل، قال أو ياء معناه إيه أو ياء؟ نضع كلمة بعد كلمة أودي عشان توضح المعنى، اللي هي إيه؟ أو خففت يان أو كالياء، عشان ما تخلطش الكلام، ما تخلطش كلمة أن تكتب ألفا أو ياء، عشان كل واحد يقول لك أن تكتب ألف وتكتب ياء، لا، أن تكتب ألفا انتهى الكلام، حد هنا. بعد كده كلام جديد، أو تخفف أو خففت ياء، أو كالياء أن تكتب ياء أو واوا، أن تكتب ياء أو واوا، واوا إيه، أن تكتب تكتب ياء أو أن تكتب ياء، أو تخفف واوا، أو كالواو أن تكتب واوا. يبقى عرفنا فواصل الكلام، عرفنا فواصل الكلام هنا. أو حذفا بنقل، أو تخفف حذفا يعني بنقل، أو تخفف حذفا بنقل أو إدغام أو غيره، أن تخفف ما لم تكن أولا، أو تخفف حذفا بنقل يعني هنقلها وبعد كده أحذفها، أو إدغام أبدلها وأدغم، ها أبدلها، أبدلها حرف من جنس ما قبلها وأدغمها، أو غيره أن تحذف ما لم تكن أولا. يعني ما لم تكن أولا، ما لم تكن أول الكلمة يعني، سواء كانت متوسطة أو متطرفة. فإذا كانت تمام، فإذا كانت أولا فتكتب حينئذ ألفا، سواء اتصل بها زائد نحو سأصرفه، أو لم يتصل نحو آمنه، إشعارا بحالة الابتداء. هذا هو القياس في العربية وخط المصحف، وقد جاءت أحرف في الكتابة خارجة عن القياس لمعنى مقصود ووجه مستقيم. تمام، وجه مستقيم. وللعلامة ابن العباس بين ابن البناء مؤلف في وجه المناسبة لما خرج في هذا الباب وغيره من الرسم عن القياس، ذكررت ملخص مقاصده في الوسائل. فما خرج عن القياس من الهمز الساكن المتطرف ثم بدأ يسرد. ونقرأ إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة اللي هو الكلام الذي خالف الرسم القياسي، الحروف التي خالفت الرسم القياسي. نبدأ بها إن شاء الله عز وجل المرة القادمة. طيب إن شاء الله عز وجل، إن شاء الله، وإياكم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبلوا منا ومنكم خالص الوجه الكريم، اللهم آمين. خلاص إن شاء الله الحلقة دي هرسلها على مجموعة الواتس، أرسل الملف ده على مجموعة الواتس إن شاء الله. طيب، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم والعمل والإخلاص والقبول، ويغفر لنا ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.